معنى بارك الله فيكم الباعث الحفيظ في النوع السادس والعشرين في صفة رواية الحديث وبعض آداب التحديث والمحدث. وفيها هذه المسألة أو هذا النوع فروع من هذه الفروع والآداب ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار. المقصود بالعربية هنا ما يتعلق بعلم النحو وضبط اللسان ومعرفة أحوال أواخر الكلمات، لكي إذا أعرض أو قرأ الحديث فرآه معربا لا ملحونا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نطق بالحديث معربا لا ملحونا، فيخشى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون لاحنا في الحديث، فيكون كأنما يدخل في خطر قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من الله. قال الأصمعي: من هو؟ عبد الملك بن قريب. عبد الملك بن قريب معنا، وهو أحد الثقات أصحاب الحجة في اللغة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن. وأما التصحيف والمقصود يا إخوة لم يكن يلحن، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينطق الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا وهكذا، فلا تأتي أنت تعكس المسألة، لا. قال: وأما التصحيف فدواؤه، شوفوا دواء التصحيف، أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله موفق، لا يصحف يعني لا يقلب خرزة إلى جزرة معنا، ولا يقلب مثلا عليه السكينة والوقار، قال السكينة والفار، يصحف يمشي صحف طول ما هو ماشي كل شوي كده يصحف، لا، إنما يأخذ هذا من أفواه المشايخ لا سيما أسماء الرجال تؤخذ من أفواه المشايخ، وهذا مما يختصره لك العالم والمدرس، يختصر لك الوقت والزمن ويهون عليك الأمر ويريحك من نصب التصحيف وأخطاء التصحيف، فهي كثيرة كما ذكرت لكم، بعض الرواة ربما يقرأ الكلمة يصحفه، كما وقع للإمام محمد بن صالح جزر الملقب بجزر المصري، في ذات مرة أخذ يقرأ حديث فيه كلمة خرزة وقال جزرة فمسكوه عليه حتى مات معنا، وكانت في دعابة رحمه الله تعالى، في ذات مرة هو واقف وإمام آخر اسمه الجمل، إمام كبير هذا جزرة وهذا الجمل، فمر جمل وعليه حمل جزر كده، فقال الجمل: ما هذا يا أبا صالح، ما هذا؟ قال: أنا عليك، كان صاحب دعابة على أيوة. فالآن من صحفش الكلمات والأسماء خاصة، يجينا مثلا هشيم بن بشير لا تقرأها هشيم بن بشير عليه إخوان من هذا القبيل، واحد مثلا قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شبعة، إيش شبعة هذا؟ إن أين جاءت؟ ولذلك أنت تقرأ في كتب مخدومة طبعات محققة صححة مراجعة فيها ضبط فيها تشكيل، عود نفسك تقرأ في الكتب المخدومة عشان ما يعملش لا يحدث عندك اضطرابا ولا ارتباكا ولا أخطاء وتصحيفات، عرفتم يا إخوان؟ وأما التصحيف فدواء إيه؟ شوف دواء التصحيف يعمل لك إيه؟ أن يتلقاه منين بقى؟ أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق، كم فرعا أخذنا في البحث الحديث الآن في المجلس هذا؟ فرعا واحدا. ما هو؟ ينبغي نعم طالب الحديث أن يكون عارفا إيه؟ العربية. يكونش منه وبين نحو إيه؟ حجابا مسطورة. ينفعش لا ما تفعلش مثل الأعرابي اللي قال إيه؟ لأبي زيد لا إلى النحو جئتكم لا لا ولا فيها أرغبه. خل زيدا وشأنه أينما شاء يذهب أنا مالي ولامرئ أبدا الدهر يضربه. ضرب زيد بن عمرو معنا. تعملش بقى زي الأعراب منه. وكان الشيخ مكرم رحمه الله عليه يردد هذه الأبيات كثيرة. أنا مالي ولامرئ أبدا الدهر يضربه. خل زيدا وشأنه أينما شاء يذهب وأنا مالي ولامرئ. طيب واسمع كلام عاشق قد قد شجاه التطرب همه الظهر طفلة فهو فيها يشكك. عندهم إن شاء الله النحو يصلح من لسان الألكان. النحو تعرف الفاعل كيف هو فاعل والمفعول كيف هو مفعول وبقية أحكام علم النحو تأخذها كده هم وهي سهلة إن شاء الله. ما استطعتش تتعمق في ألفية ابن مالك ولا أوضح المسالك ولا مغني اللبيب، خذ لك حاجة يسيرة جدا كالتحفة السنية ومتقولوش بقى التحفة السنية لأن ما فيش فيه نحو سنية وبدائية. التحفة السنية من الضوء ده هو التحفة السنية. كم من واحد أقول له ماذا درست في علم النحو؟ قلت درست التحفة السنية. قلت له الله أكبر أنت سني قح. السنية الضوء ده هو السناء الضوء. كان في عندك سناء في البلد؟ كان في ضوء يعني في عندك كهرباء؟ السنية يعني المضيئة الواضحة من السناء وهي الضوء والوضوح والضياء والنور. بارك الله فيك. خلاص يا إخوة ما استطعش تاخد التحفة السنية هتعمل إيه؟ خذ يا أخي مثلا القواعد الأساسية التي تدرس في كتب التربية والتعليم هذه فيها قواعد سهلة جدا بسيطة. خذ كتابا مختصرا في النحو. المهم يستقيم لسانك ما يكونش بقى في الخطبة تعجن عجنا تقول أنا خطيب رقم واحد. خطيب رقم واحد ما ينفعش. وانت بترفع المفعول وبتنصب الفاعل والناس ماشيين وراك والله إذا أنت أحسن خطيب والمنبر اهتز. المهم جاب لهم خطبة حماسية ومشى. طب وين قواعد النحو؟ راح. وين قواعد الحديث؟ راحت. وانت بتنطق الحديث ملحون والآية شقلبتها شقلبتها وانت ما شاء الله أحسن خطيب. ينفعش. هنكون نخدم الأمة بحق وصدق وإلا نتمهل. وإلا نتمهل الإنسان الذي لا يحسن الشيء يتمهل حتى يدركه ويحسنه. معنا يا إخوة؟ بارك الله فيك. فالآن علم النحو علم سهل. ما تقوليش بقى ده علم النحو ده صعب قوي. لا علم النحو بارك الله فيكم مثل بيت باب من حديد وجدران من قصب. ايش رايكم؟ جدا سهله جدا. سين تفتح الباب بس وتحصل جدران سهله من قصب تكفيشها قفش زي ما انت عايز. عرفتم يا اخوان؟ بارك الله فيكم. قال اما التصحيح يعني الدواء بقى دواء التصحيح ايه بقى؟ خبروني. يعني ما تحطش راسك في الكتاب بنفسك كده قول انا شيخ نفسي. شيخ نفسك يا مش هتفلح اصلا. لو كان شيخه كتابه كان خطوه اكثر من صواب. لا تاخذ العلم عن صحفي ولا القران عن مصحفي. خلاص لا تاخذ العلم عن ايه؟ دايما ما اخذش العلم عن المشايخ بس حاطط راسه في الكتاب. خلوني يظن الغمر ان الكتب تهدي اخا فهم لادراك العلوم وما علم الجهول بان فيها غوامض حيرت عقل الفهم. اذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الامور عليك حتى تكون اضل من توم الحكيم. تصدق بالنساء على رجال يريد بذاك جنات النعيم. هتحط راسك وتقول خلاص انا هقرا ايه الاسماء لوحدي واحفظها لوحدي واقرا العلم لوحدي محدش يتدخل فيه زي ايام زمان كنا نشوف الناس ما شاء الله حاطين مصحف هنا اهو، المصحف النسخه الحجم الصغير تمام، ما شاء الله ملتحي وعمامه ومختار الصحاح في الجيب الثاني كده، مختار الصحاح اساله الرحمن على العرش استوى، يفتح المصحف ويفتح مختار الصحاح استولى وماشي. هو ذا حصلنا وجبنا انا رجل نفسي هذا وجنوا على الامه الويله على اسالهم على اي حكم يفتح مختار الصحاح، وكان الدنيا كلها محصور العلم كله الشرع في مختار الصحاح لغريب الكلمات معجب ايش وداه في الاحكام الشرعيه والعقيده ما شاء الله تحصله مش مشمل الله اكبر، فلان مسلم هذا كافر فلان كافر الله منين جبت الاحكام هذه؟ طب فلان الثاني كافر والحاكم فلاني كافر والامه والمجتمع والشعب كله كافر منين؟ المصحف الحجم الصغير هنا ومختار الصحاح موجود في الجنب في الجنب الثاني، استفدنا اخرنا الامه وضربنا الدعوه غطمناها الارض سبب جهلنا أنا عشان ما يطلبش اصلا ما فيش شيخ اطلب عنده العلم، ايام زمان كانوا بيقولوا كده ما فيش شيخ من المشايخ، انا سمعت هذا الكلام من ابو بكر يقول لك ما كانت ما فيش شيخ، حتى في اليوم في ناس اشخاص كده مع ان المشايخ الحمد لله ملأوا الساحه، طبعا اختلف الان وقبل 30 سنه وقبل 25 سنه في الامر، الاول يقول لك ما فيش مشايخ واليوم ايضا يقول لك ما فيش مشايخ، امال متى بقى يجي المشايخ؟ بعد ما نموت يجي ابن تيميه، عايزين احنا ابن تيميه، حتى لو جاء ابن تيميه ما همش راضيين عن ابن تيميه، ولو جاء ابن القيم ما همش مع ابن القيم، انا وخذ من هذا المنوال بارك الله فيك، المصيبه طلب العلم بذاتك الشخصيه لا تحتاج الى عالم، النبي عليه الصلاه والسلام علمه جبريل يا اخي عليه السلام علمه شديد القوى معنا، والصحابة أخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عمر المحدث الملهم كان يأخذ يوم وجار الأنصار يوم يتعلم، وهذا يبلغ هذا في اليوم اللي يغيبه، ما قالش عمر بقى أنا أحط رجل على رجل ما أنا من المحدثين والملهمين وأنا الفاروق وخلوني بقى أنا ماله هالكلام ده، لا أبو بكر الصديق كان بيتعلم بيلزم النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم، أبو هريرة كان بيلازم النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم، الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون أخذوا من الصحابة صح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم سلسلة، أما تقول لي بقى لا أنا أخذ الكتاب أشتري الكتاب وأنا مش عايز منك أي حاجة، لا أصلا أنت مخالف لي في المنهج، اصلا انا عارف هتجيب لي مشكله في المنهج او في العقيده، بعض الناس كانوا بيقولوا لي ما درسناش الا نحو، حاضر مش هدرس الا نحو، هو خايف ايه؟ هو يعني في منهج واحنا في منهج في خط ثاني وعايز يقول ايه يعني ما درسنيش الا نحو بس، فانا كنت امشي معاه في النحو اقول له حاضر ما يهمكش اجيب باب من ابواب الفعل اجيب له بقى مساله عقديه، قلت الله جبت شكلي منين؟ لا هضر من الموضوع ده هو لازم لازم منها تشربها لازم تشربها، ما انا اروح منك فين؟ الله وده كلام ما انتوا عندكم الان، هو يجي لك واحد من الحريف في المنهج ويدرسك الانجليزي ايش رايكم بقى؟ هيدخل لك العقيده الفاسده في الانجليزي برضه، هي كده طب ويجي لك برضه يقول لك انا مش هدرسك لا عقيده ولا منهج ولا ولا ولا التجويد بس، لما تقول له التجويد يقول لك انت بتطمئن، ما فيش هيدخل في التجويد ايه؟ برضه هيدخل لك في التجويد من حيث لا تشعر، فانت كن منتبه كن مسلحا بسلاح العلم، انك في وسط فتن وتيارات متشابكه ومتداخله ومشتبهه تشتبه على طالب العلم غير متداخل، فانظروا قالوا اما التصحيف تعمل ايه؟ فدواؤه فين؟ دواؤه فين بس قولوا لي؟ دواؤه فين؟ ان يتلقاه من افواه المشايخ الضابطين، اذا كان التصحيف في اسماء الرجال معيب ولكي تتخلص منه تأخذه من عفو المشايخ. فبالك بقى بالمعتقد، هتروح بنفسك تجتهد ها، وهتروح بقى زي ما بيقول لك تمخخ تمخخ من عندك، ما ينفعش. طب والمنهج؟ لابد عفو المشايخ، مش من عندك بقى تجتهد معنا. ده عمر رضي الله عنه كان بيشاور النبي عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق على عهد ابن ابي بلتعه. بيروح يشاور بيستقبل، اعمل ولا ما اعمل؟ دعني ائذن لي. قال لا، مهلا يا عمر، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فتضمن لكم. هذا عمر رضي الله عنه الذي يعني اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجا. فلماذا يستأذن ولماذا يشاول؟ مسائل عظيمة، بارك الله فيك. إذن هذا الفرع، الفرع قال وأما إذا لحن الشيخ، دي مسألة أيضا متعلقة بالفرع السابع، يقول وأما إذا لحن الشيخ يعني رفع المفعول ونصب الفاعل أخطأ في الإعراب، فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، يرويه على الصواب ويبين، يروي على الصواب وايه ويبين، بارك الله فيك. لكن يكون ايه يا اخوة، ليس للشيخ الذي لحن وجه في العربية، ليس له وجه ايه يؤيد هذا اللحن في العربية. يعني انت ممكن تمر على حديث تظن انه في لحن وله وجه في لغة العرب، عرفتم، وان كانت ليست المشهورة من لغات العرب، عرفتم يا اخوان. فينتبه الشخص. اما اذا لحن يعني في شيء متفق عليه ان هذا فعلا لحن وليس له وجه في العربيه، فالصواب ان يرويه ايه السامع التلمير على الصواب، لكن مع بيان ان الشيخ حدث بكذا وكذا ونحن صوبنا بكذا وكذا. وضحت؟ قال وهو محكي عن من؟ عن الاوزاعي وابن المبارك والجمهور. وحكي عن محمد بن سيرين ايه وابي معمر عبد الله بن سخبرة انهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. لا، هذا غير صحيح، الرجح كلام الجمهور الاول. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. نعم صحيح، تتبع اللفظ في الصح في الصواب، اما في اللحن الخطأ لا. وعن القاضي عياض إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياء أن ينقلوا الروايات كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن. لا، قال استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن هذا مع البيان يا إخوان، إذا كنت ستروي رواية الشيخ كما هي يجب التنبيه أن هذه ملحونة، أن هذا الحرف خطأ وشال، وتبين ما هو الصواب، وتبين ما هو الصواب. وإما تروي عنك الصواب وتنبه أن الشيء أخطأ فيه ورويته أنا على وجه الصواب، فيكون أنت أديت الأمانة كما تحملتها. طيب، قال لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. هذا هو الصواب. لو تلاحظون مثلا شرح الإمام النووي تجدون ينبه على مثل هذا، الحافظ ابن حجر وغيره كذلك. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، يعني منهم أبو الوليد، يعني بلا إيه؟ بلا تنبيه، بلا تنبيه، هذا خطأ. أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، افتنانه يعني إيه؟ تفننه في العلوم. قال وقد غلط في اشياء من ذلك، لان انت ممكن تيجي ايه تكون ده الصواب زيد، ويجي الصحيح بعد كده يقول لا ده ليس الصواب زيد، ده الصواب مثلا صالح. فكل واحد يجي بقى بعدك يعمل ايه؟ يشخط يضرب يشطب. انت عملت شطبه واللي بعدك في الجيل اللي بعدك هيشطب، واللي بعدهم هيشطب، واللي بعدهم. إذا ده غير صحيح، هذا سلوك غير صحيح. يعني أضرب لكم مثال، كنا مثلا نحن ندرس العقيدة الطهوية نمر بكلام الطحاوي في أول عقيدة يقول قديم بلا ابتداء، دائم ايه بلا انتهاء. فيأتي واحد من اخواننا يضرب بيده على صفه يقول اول بلا ابتداء. طب ما انت كده ما اديتش الامانه لايمان يا اخي. في الحاشيه علق، في الحاشيه نبه ممكن. طب ما ابن تيميه رحمه الله مر على المعتقد ده ولا ما مرش؟ ولا هو بعد ابن تيميه؟ انت قولوا لي بقى، هو بعد ابن تيميه ولا قبل ابن تيميه؟ يعني ابن تيميه جاء عليه، طب ما صلحهاش لابن تيميه في نسخه من النسخ. طب ابن القيم جاء عليه ما صلحهاش ليه؟ واحنا غير، احنا اغير. اذا علقوا ونبهوا شرحا وتعليقا واستدراكا وحواشي. اما تيجي انت تضرب عليه، اروح اصل نسخه الاخ معدل فيها كل حاجه، لا عرفت ان ده كلام الطحاوي ولا كلام الاخ الجديد. زي واحد قام يخطب يوم الجمعه وبعدين عايز ينقل الكلام على ابن تيميه، قال الاخ ابن تيميه. ابن تيميه ده بيلعب معاك؟ ابن تيميه بيلعب معاك؟ ابن تيميه شغلش. لا ماشي، الاخ ابن تيميه. ابن تيميه رحمه الله يقول انما المؤمنون اخوه، ما اختلفنا ما اختلفناش، لكن ده شيخ الاسلام. فبتحصل مصايب طويله عريضه. فيجي لك الاخ يبدل من عنده، لا خطا. الامانه العلميه علق في الحواشي، نبه استدرك، ما حد يقول لك، لكن بالدليل والبرهان. ولا شك ان الاول تقوم مقام القديم واحسن وزياده، وليس القديم من اسماء الله عز وجل كما هو اخص اسماء الله عند المتكلمين. والقدم هذا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بالقدم كما في الحديث وسلطانك القديم، لكن اول هي المجزئه الكافيه، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. الايه يعني اخوان، فتنتبه في اخطاء صحيح في العقيده الطحاويه، اخطاء فنيه تمام، واخطاء منهجيه عقائديه. انت اترك الكتاب كما هو عشان نعرف ان هذا كلام العالم الاول، وانت تريد تحشي او تعلق ما حد يمنعك ما دمت انت اهل لهذا ومعك دليل وبرهان وحجه، لا باس بها. بارك الله فيك. يقول هنا وقد غلط. شوف شوف بقول لك ايه، ابو الوليد هشام بن احمد الكناني مع انه متفنن في العلوم ومع ذلك واسع الاطلاع، ومع ذلك غلط في غلط فين؟ في مواضع. طب من باب اولى احنا نغلط ولا نغلط؟ طيب قال وقد غلط في اشياء من ذلك وكذلك غير ممن سلك مسلكه. ان شاء الله فاسلك انت مسلك ايه؟ الامان والاحتياط رحمك الله. قال والاولى سد باب التغيير والاصلاح والقشط والشطب. تقعد ايه تشطب في النسخه وتقشط؟ لا، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن احمد بن حنبل. ما شاء الله، هذه اداب فعلا وضوابط وقيود وضعها العلماء يا اخوان لحفظ العلم. قال وعن عبد الله بن احمد بن حنبل ان اباه كان يصلح اللحن الفاحش. بفرق بين ايه؟ لحن فاحش ولحن غير فاحش. معنى انتوا عندكم ايه؟ والله لا تدخلوا الجنه ايه؟ ها من يعرف حديث؟ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أفشوا السلام. طيب أول حديث والله لا تدخلوا الجنة. شوفوا أخي، طيب لا دين في نهية ولا نافية، أنتوا خبروني. ثم جاء بعدها الفعل محذوف النون، لا تدخلوا الجنة، لا تدخلوا، ما قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. أما تروح تقرأ في الشروح الحديث يقول لك وجهي في العربية حذف النون في حالة الرفع، وجهي كده في العربية، فما تخطأش بقى راوي الحديث. ها من لغة ايه؟ أبيت أسري وتبيت تدلك، شعرك بالعنبر والمسك الذكي، وهذا موجود في اللغة العربية. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. طيب وحذفت النون ليه بقى؟ ما الافعال اللي الافعال الخمسه دي والامثله الخمسه بترفع بايه؟ في النون. طب ما حذفت النون ايه؟ تروح انت بقى اخطاء الراوي، اخطاء مش عارف من، اخطاء مش عارف من، وهي لها وجه فين؟ فيروح أحمد رحمه الله يصفح اللحن الفحش بس، إنما ده ما يعتبرش لحن، يعتبرش يا أبا عبيدة إيه؟ لحن، إنما ده شيء له عذره ووجه فين؟ في العربي يمشى. فيقول وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفحشة ويسكت عن إيه؟ شوف عن الخفي السهل. الخفي إيه؟ السهل. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك، شوفوا لا بيشدده جدا، ترك روايته عنه لأنه إن تبعه في ذلك أصلا. أنتوا لو يعني كل واحد بارك الله فيكم العلماء نبغ في علم في النور، يعني أنتوا عندكم مثلا أبو بكر بن أبي شيبة أو أخوه عثمان ذكر أنهم كانا يلحنان، كان يقع في كلام بالله معنا يا إخوة، مع أنهم أئمة حفاظ مقتنون وما إلى ذلك، كان لكن ربما يقع في آية في لسان الله يقع. ها عندك إمام كبير في القراءات ربما لا يحسن باب الفقه وهو إمام في القراءات معنا، والعكس رب رجل في الفقه آية من الآيات والتفسير وما إلى ذلك ولا يحسن في القراءات شيئا. فهذا الناس يختلفون، الناس يختلفون. قال قلت من القائل به؟ ابن كثير. ومن الناس ما اسمه ابن كثير؟ ها ده كده على طول اسماعيل بن عمر ابن كثير، ها عماد الدين ابو الفداء، عماد الدين لقب ابو الفداء كني، ها من بلد ايه بقى؟ بصرة، من بصرة معنا جنوب سوريا اللي فيها الأحداث والمصائب عفنا الله إياه. طيب قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن في كلامه. لا الصواب تقبل الرواية يا إخوة، واللحن قد يقع من بعض الناس في لسانهم ولكن مع التنبيه، مع التنبيه، وإن رأوا عنه على الصواب فلم يسمعوا منه كذلك. طيب فرع وإذا سقط من السند أو المتن شوفوا ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. قال فرع آخر والتاسع وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، شوف هذه مسألة جميلة ومهمة، وبين ألفاظهم تباين اختلاف، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفي حين روى عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعض في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائغ، لكن مش كل واحد يستطيع يعمل كده. ده الزهري إمام معناه وحافظ ورحالة معناه وتفرد بروايات وقبلت منه لكثرة رحلته ومشايخه. فمسألة الجمع يا إخوة والتركيب بين الألفاظ لا تضر الأئمة الحفاظ، إنما تضر من هو دون ذلك كسيء الحفظ كالليث بن أبي سليم كان يفعل هذا. ليث بن أبي سليم كان يجمع بين المشايخ والألفاظ والمتون فضره ذلك، ليه؟ لسوء حفظه. وما تقولوش بقى إن المحدثين دول زي إيه فيهم خصلة اللي هي في بني إسرائيل إذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، لا دي مش زي دي، ما تركبوش دي عندي دي وتقولوا ده بيكيل ومكيالين، لا ده حافظ متقن إمام حفظه يحتمل وضابط وبين لنا التراكيب والتدخلات، قال هذا لفظ فلان وهذا لفظ فلان معنا بحكمة جمع بين هذه الألفاظ. شوف الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما يجيب لك سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام اللي في صحيح مسلم يجيبها، أول حاجة عمدة الحديث الحج في صحيح مسلم حديث جابر، أتى الشيخ الألباني بجميع زيادات هذا الحديث من خارج صحيح مسلم من كتب أخرى، وسقها لك مساقا واحدا كأنك تراها وكأنك ترى حجة النبي عليه الصلاة والسلام أمامك بزيادات لا ربما لا تنتبه هل هذه في صحيح مسلم أو لا، مع أنه مقوس على كل زيادة بين معكوفين ومبين في الحواشي وكل شيء واضح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف انظر كيف ساق مساقا واحدا مع الأصل والزيادات. ليه؟ مش كل الناس يحسن هذا، مش كل الناس يحسنون هذا. الزهري صحيح يحسن، الشيخ الألباني يحسن، معنى يا إخوان هذا الشيء مقبول منه. أما يأتيك واحد يدخل بقى الزيادات في بعضها، ما تدري هذه اللفظة هو رواها مجاهد ولا هذه اللفظة رواها الزهري ولا هذه اللفظة عن عائشة ولا تلك اللفظة عن أبي هريرة، يدخل هؤلاء مع بعضهم يقول لك أنا بختصر الحديث وبجمع عشان أفيد الناس، هذا يضره. عرفتم؟ يضر من سيء الحفظ ولا يضر من المتقنين الحفاظ الأثبت أصحاب الرحلة والمشايخ الكثيرين. قال وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري من حديث الإبن أو في حديث الإبن حين رواه عن سعيد بن مسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بإيه؟ بتمام. فهذا سائق، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما، وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن أخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث، وكل هذه من أدب المحدث وصفة رواية الحديث. قال وتحديث وإخبار وإنباء. ألا ترون الإمام مسلم يقول إيه؟ لفظ أبي بكر بن أبي شيبة كذا، ولفظ يحيى بن يحيى التميمي كذا، وابن أبي شيبة قال أخبرني، وفلان الثاني قال قرأت عليه، دقة متناهية. قال وهذا مما، شوفوا هذا مما يعنى به إيه؟ مسلم، يعنى بها كذا مبنية كذا يعنى على هذا الحال. قال ويبالغ فيه، وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه. ليه؟ قصد البخاري وغرضه فقه الحديث، فقه الحديث والتعمق في دقائق وأسرار الحديث. قال ولذلك لما قالوا تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيدين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة ترتيب مسلم، بارك الله فيك. قال ولا يلتفت إليه، وربما يتعاطاه في بعض الأحايين، هذا يفعله أحيانا والله أعلم هو نادر. فرع وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، يعني الآن أنت مريت في إسناد صحيح مسلم صحيح البخاري حماد، وانت مش حماد، انت في المد كده حماد، بس حماد من بقى؟ حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة؟ لا بأس ان تقول بين قوسين كده هو ابن سلمة، هو تفصل بهو عشان نعرف الكتاب عين فيه ايه وانت زدت ايه. معنى يا اخوان حماد يحيى بن مالك، بين قوسين كتب يحيى، هو سعيد، يحيى بن سعيد القطان، لا يحيى هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهكذا جواز الزيادة في النسب للتعريف، لكن مع شرط التمييز، تخلطش كلامك بكلام المؤلف فتكون تفهمني بقى، تفهمني أن المؤلف هو الذي زاد النسبة وعرف. لا، ما يمكن أنت تبقى غلطان أصلا، ما يمكن يطلع حماد بن سلمة وهو حماد بن زيد وأنت قلت حماد بن زيد والعكس، وممكن يمكن تقول لي سفيان هو ابن عيينة، ولما أنظر وأبحث يطلع الثوري. إذا أنت لابد تفهمني من اللي قال هو فلان، المؤلف ولا أنت؟ أنت زدت الزيادة، يمكن أنت غلطان. قال وتجوز الزيادة في نسب إيه؟ الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده أو من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. فرع جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك، يعني إذا قرأوا على إيه؟ على الشيخ. أنت بتقرأ على الإمام مالك، بتقرأ على واحد بيعطيك سنة خلاص، تقول إيه؟ أخبرك فلان، شوف أخبرك فلان، شوف يعني زي أنت ما يروح مثلا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري بيعرض على مالك، فأقول أخبركم نافع، أخبركم إيه؟ نافع. واحد ثاني مغفل راح يعرض على شيخ يقرأ عليه الجزء اللي هو جزء الشيخ، فراح يقرأ عليه فراح جاب ايه. طبعا مالك بيقول يعني مثلا عبيد الله يقول حدثني مالك، فهو الآن راح للموطأ فيقول حدثكم عبيد الله. عبيد الله ده عبيد الله من الوقت الموطأ أصلا، جيبوا عندي مالك ازاي؟ هو مالك اللي حدث. فتروح انت فقال له حدثكم يوسف القاضي، طب هو اللي امامه ده هو يوسف القاضي، ازاي تقول حدثكم يوسف القاضي؟ اذا انت مش عارف كيفية العرب والرواية، فعرف انه ايه؟ مغفل، مش عارف اداب ولا احكام العرب. شوف بقول لك ايه؟ فرع جرت عادة المحدثين اذا قرأوا، قرأوا ايه يعني؟ قرأوا على الشيخ الجزء الذي بالإسناد، يقولون أخبرك فلان، شيخك يعني، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال. وأنتم إذا مررتم بالأسانيد لا تجدون في كثير من الأحيان كلمة قال قبل أخبرنا أو قبل حدثنا، أنت بنفسك تتكلم بها وتنطقها وإن لم تكن مكتوبة، وإن لم تكن مكتوبة. يعني ما ينفعش تبدأ كده هذا مثلا سنن النسائي صح؟ انتم روحوا الآن تجدون من أول حديث أخبرنا قتيبة، هو قتيبة قبلك أنت وأخبرك ولا هو أخبر النسائي؟ فتقول قال الإمام النسائي أخبرنا قتيبة، ولا أنت شوفه هذا في أول صفحة أخبرنا قتيبة، لكن من هو أخبرك أنت؟ لا أخبر النسائي. فتقول قال الإمام النسائي أخبرنا إيه؟ قتيبة. قال حدثنا الليل، ما تقولش بقى حدثنا الليل لأنه ما حدثك أنت، وأنت فين من الليل أصلا؟ لابد من إدخال إيه؟ كلمة قال. طيب عن أبي الزبير ونحو هذا. قال هنا بارك الله فيكم، خليكم معنا الليل طويل ما تستعجلوش، جزاكم الله خير. نستعجل، أنا ما أريدكم تستعجلوا إن شاء الله حتى مطلع الفجر، بس المهم تمشوش إلا بعد ما تعشوا، ولا تستعجلوا أحد من الإخوة القائمين على الحاجة ده، هي خلوها جزاكم الله خير. ندرس ونقرأ ونتابع، وأصحاب السيارات الديزل موجود فيها ما شاء الله، والبنزين خبوش، كل شيء مطروح، وهنمشي طيبين إن شاء الله، وربك يستر علينا في الطريق. متخافوش، يقعد الإنسان موسوس يمكن يطلع لي قطع طريق ولا يمكن متخافوش، جزاكم الله خير. قول أفكار دائما، تقول أفكار دائما، بارك الله فيكم، أنتم في سبيل الله، جزاكم الله خير. يقول هنا ومنهم من يحذف لفظة قال، وهو سائغ عند إيه؟ الأكثرين، لكن الأحسن والأكمل تأتي بكلمة قال وإن لم تكن مكتوبة. قال وما كان من الأحاديث بإسناد واحد، شوفوا شوفوا طريقة عجيبة جدا بيعلمنا إياها العلماء. قال وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وباث بن حكيم عن أبي عن جده ونحو ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث. يعني انت تروي النسخة دي اسمها ايه؟ نسخ، نسخ، نسخة الصحيفة الصحيحة وما إلى ذلك. نسخة ايه؟ معمر عن همام، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. طب انت هتروي منها عشرة أحاديث، انت بالخيار إما لكل حديث تسوق السند، وإما تسوق العشرة أحاديث وتقول هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن، أو تجيب الإسناد في الأول وتقول حدث بكذا وكذا وكذا وتسوق عشرة أحاديث عشرين حديث كما تشاء. قال وبهز بن حكيم عن أبي عن جدي ونحو ذلك. الصوت يا إخوة جزاكم الله خيرا، الصوت يا شباب لدينا الخلف. قال ونحو ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها. ثم يقول وبالإسناد كما يفعل الإمام مسلم رحمه الله، أو وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم لو أن يرويه كما سمعه، ولو أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المد على الإسناد كما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ في خلاف ذكر الخطيب وابن الصلاح، والأشبع عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت، يعني إيش يفوته الشيء، فيتصل الصوت يا أخوة الذين في خلف، فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله رواته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. نقف مع الباعث الحديث هنا، جزاك الله خيرا.